بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قاعدة تتعلق بمسألة من المسائل، ألا وهي الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات، وكان من قبيل التكميل للقاعدة الشيخ، وهي تتعلق كما قلنا بأن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة إثباتا ونفيا، وما لم يرد إثباته ولا نفيه من أسماء الله وصفاته وقفنا فيه، لا نثبت ولا ننفي. وإذا أثبت مدى إنسان لفظا من الألفاظ وأضاف إلى صفات الله عز وجل، ولم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إثباته ولا نفيه، فنحن لا نقبل ماذا؟ من حيث لا نقبله من حيث اللفظ إثباتا ولا نفيا، ولكن نستفصل فيما يتعلق بمعناه. إن كان المعنى يعني حق وفيه كمال لله عز وجل أثبتناه، وإن كان المعنى باطل وفيه تنقص لحق الله عز وجل نفينا. هذا خلاصة ما مر، وذكر الأدلة الدالة على أن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الأدلة الدالة على ذلك، الأدلة النقلية وهكذا الأدلة ماذا؟ العقلية. الأدلة النقلية ذكر الآيات، وهكذا ذكر ماذا؟ الأحاديث، وعرج على مسألة ألا وهي أن الاحتجاج بالسنة كالاحتجاج بالكتاب، لا فرق، أن الاحتجاج بالسنة كالاحتجاج بالكتاب، والاحتجاج أيضا بالسنة لا يختلف الأمر فيما يتعلق بآحادها أو متواترها، وهكذا فيما يتعلق بالتلقي، ما يتعلق هذا بالتلقي عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، فطريقة أهل السنة والجماعة لا تختلف فيما يتعلق بتلقي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين ما تواتر وبين ما كان من قبيل الأحاد، سواء كان في الأحكام العقدية أو كان في الأحكام العملية. وذكر أيضا دليل العقل، وأن العقل يعني له حد محدود، له حد ماذا؟ محدود، لا يتجاوزه ماذا؟ العقل، وخاصة فيما يتعلق بين الأشياء المدركة، فما لم يدركه ماذا؟ العقل لا يتكلم ماذا؟ فيه، لا يتكلم ماذا؟ فيه. وأمر الصفات من أمر الغيب، أمر الصفات من أمر الغيب الذي لا يستطيع العقل الوصول إليه، لا يستطيع العقل الوصول إليه، فلا يستطيع الإنسان أن يقول يجب لله كذا من الصفات ويمتنع عن الله عز وجل كذا من الصفات، أو يجوز لله عز وجل من الصفات كذا إلى آخره، لا يستطيع العقل الخوض في هذه المسألة، فإن العقل له حدود محدودة، وهي ما يتعلق به المدركات. فما دام أن الإنسان يعني لم يرى رب سبحانه وتعالى ولم يرى مثله، ولم كذلك يعني ماذا يأتي النص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر وصفه، فكيف يجوز للإنسان أن يقول يجوز في حق الله كذا ويمتنع في حق الله كذا وهكذا يجب في حق الله كذا؟ هذا من القول على الله عز وجل بلا علم. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى القاعدة الثانية من قواعد الأسماء والصفات، من قواعد ماذا؟ من قواعد أدلة الأسماء والصفات، من قواعد أدلة الأسماء والصفات. ومعنى ذلك أن أهل السنة حينما يقعدون قاعدة يستدلون عليها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون قاعدة سواء كانت علمية أو عملية، أي تتعلق بالفقه أو تتعلق بالعقائد، لا يمكن لأهل السنة أن يقولوا هذه قاعدة في العقائد أو هذه قاعدة في الفقه حتى يدللون عليها أنها قاعدة صحيحة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الشوكاني في مشهور كلامه يقول القواعد يستدل لها ولا يستدل بها، أولا تدلل على أن هذه قاعدة صحيحة سواء كانت فقهية أو كانت عقدية، سواء كانت فقهية أو كانت عقدية، فمستند الأدلة الكتاب والسنة، فما لم يقم دليله على هذه القاعدة ما يقبل، ما لم يقم دليله على هذه القاعدة سواء كانت عقدية أو كانت فقهية لا تقبل من قائلها، لا تقبل من قائلها. فالشيخ يقعد القواعد الشيخ يقعد لك ماذا؟ قواعد. قعد قواعد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل سبعا من القواعد، وقعد أيضا ماذا؟ قواعد فيما يتعلق بصفات الله عز وجل سبعا من القواعد، وقعد لك فيما يتعلق بأدلة الأسماء والصفات أربعا من القواعد. فالشيخ عليه رحمة الله يقول قاعدة ثم يذكر دليل القاعدة، يقول هذه قاعدة ثم يذكر عليه رحمة الله دليل هذه القاعدة، فقال القاعدة الثانية أي من قواعد أدلة الأسماء والصفات، أدلة الأسماء والصفات بمعنى أنه لا يثبت اسم ولا تثبت ماذا؟ صفة إلا بدليل. من أين هذا الدليل؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جرى عليه أهل السنة قديما وحديثا، جرى عليه أهل السنة قديما وحديثا. فإذا قالوا قاعدة أسندوا يعني ماذا؟ ذكروا دليلها. إذا قالوا هذه قاعدة ذكروا دليلها، أما يقال هذه قاعدة ولا دليل عليها ما تقبل. يقال هذه قاعدة فيما يتعلق بالعقائد، أو هذه قاعدة فيما يتعلق بالفقه، ثم لا مستند لهذه القاعدة من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كلام مردود، كلام لا يقبل، كلام ماذا؟ لا يقبل. فشرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر القاعدة الثانية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذه قاعدة مفيدة جدا. يقول الشيخ عليه رحمة الله الواجب، ما هو المستحب فقط بل الواجب، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، سواء كان في الأحكام العلمية وهي العقائد أو كان في الأحكام العملية. وما هو الظاهر هذا؟ الظاهر يشمل أمرين، يشمل النصوص الذي لا تحتمل إلا معنى واحد، ويشمل النصوص الذي تحتمل ماذا؟ معنيين أو أكثر، لكن أحدهما أرجح من الآخر. فالظاهر يشمل هذين، الظاهر يشمل ماذا؟ هذين الأمرين، وهو المعنى الأول ما يسمى بالنص عند الأصوليين، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. والقسم الثاني من الظواهر أيضا ما احتمل معنيين أو أكثر، لكن أحدهما أرجح من الآخر. فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. والمرجوح هو ماذا؟ المؤول. فيقول الشيخ الواجب، أي واجب عليك أيها المسلم في نصوص القرآن والسنة أن تبقى على الظاهر. ما هو الدليل على هذا؟ سيأتي من كلامه بذكر الآيات الدالة على الأخذ بالظاهر. وفي هذا رد على من يقول أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة يعتبر من الكفر، هذا قول لأهل البدع الآن، قول لأهل البدع يقولون أن الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة في الأحكام العلمية أو العملية أن هذا من أصول الكفر. ذكر هذا الشنقيطي عليه رحمة الله عن بعضهم من أهل البدع العصريين، من أهل البدع ماذا؟ العصريين، أن الأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة سواء كان في باب العقائد أو كان في باب الفقه في باب الأحكام العملية أن هذا من أصول الكفر. هذا لا شك أنها طامة من الطوام، طامة ماذا؟ من الطوام. والإنسان ما له إلا الظاهر بما خاطبه الله عز وجل ماذا به، الإنسان ما له إلا الظاهر. ولهذا كان عمر في زمنه يقول الوحي انقطع الآن، الآن الوحي انقطع، فما لنا إلا معاملة الناس بالظاهر، ما لنا إلا أن نعامل الناس بالظاهر، ما نستطيع أن نشق ماذا على أن نشق ماذا عن صدورهم وعن نفوسهم. فما للإنسان إلا أن يتعامل بالظاهر، ما للإنسان إلا أن يتعامل ماذا بالظاهر. فالأخذ بالظاهر هو ما جرى عليه السلف، هو ما جرى عليه ماذا السلف، وهو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. والأخذ بدون الظواهر للكتاب والسنة هذا خروج يعني ماذا عن النصوص، هذا خروج ماذا عن النصوص. مثاله لو قال إنسان كما هي مقالة أهل البدع أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، يأتي أهل البدع فيقولون تنزل رحمته ومن قائل يقول ينزل ملك من الملائكة، ومن قائل يقول ينزل ماذا أمره، هذا خرج عن الظاهر. الله عز وجل يقول ينزل ربنا، بل في بعض الألفاظ ينزل الله، ينزل الله إلى سماء ماذا الدنيا، فهذا خرج عن الظاهر. لما تذهب أن النزول للأمر أو للرحمة أو لملك من الملائكة هذا خروج عن الظاهر. الله عز وجل يخاطب يقول الله ينزل إلى سماء الدنيا، الرب ينزل إلى سماء الدنيا، يقول لا ما ينزل الله عز وجل، يعني بمعنى أنه نفى وأثبت، يعني نفى ما أثبته الله عز وجل وأثبت ما نفاه الله سبحانه وتعالى. فإن الله أثبت نزولا له يليق ماذا به، ونفى يعني ماذا غير نزوله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل البدع حينما يتأولون هذه الظواهر فيخرجون ماذا عنها، فيثبتون ما نفاه الله عز وجل وينفون ما أثبته الله سبحانه وتعالى. فيقول الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، قال دون تحريف. دون تحريف أي دون صرف الظاهر، دون صرف الظاهر. الآن الظاهر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فما هو التحريف؟ التحريف أن يقول تنزل الرحمة أو ينزل ملك من الملائكة أو ينزل ماذا أمره سبحانه وتعالى، هذا تحريف، هذا يعتبر ماذا من التحريف، لأن تأويل النصوص الظاهرة إذا لم يقم عليه دليل يسمى تحريفا، وإذا قام عليه دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تأويلا. والتأويل أقسام عندهم، تأويل قريب، تأويل وسط، وتأويل بعيد، كما هو في أصول الفقه، كما هو في أصول ماذا الفقه. فالتأويل على التقسيم ثلاثي، على التقسيم ماذا ثلاثي. فيقول ما ينزل الله عز وجل وإنما تنزل ماذا رحمته، هذا من دون برهان يسمى تحريفا، يسمى ماذا تحريفا، وهي من علامة ماذا من تشبه باليهود، فإنه عرف عن اليهود ثم بعد ذلك كان لهؤلاء ماذا اليهود أتباع، وهم الجهمية، وهم ماذا الجهمية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة ماذا عن مواضعه، هذا مشهور عن اليهود. ثم بعد ذلك جاءت الجهمية واقتدت ماذا باليهود في تحريف نصوص كتاب الله عز وجل. قال إجراؤه على ظاهرها دون تحريف، لا سيما يقول الأمر يتأكد في إجراء النصوص على ظاهرها في أبواب صفات الله عز وجل. فإن أعظم ما أنزله الله عز وجل في كتابه أو أوحاه الله عز وجل إلى نبيه هو ما يتعلق بالله، هو ما يتعلق بالله في أسمائه وصفاته. أعظم ما أنزله الله عز وجل على الخلق في كتابه وهكذا على ألسنة ماذا رسله ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لهذا يقول الشيخ دون تحريف، لا سيما لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، لا يدخلها القياس، لا يدخل الاجتهاد ولا يدخل ماذا القياس، لأنها من الأمر المغيب ما يدرك. قال الله كذا فيقول لا الله ما قصد كذا وإنما أراد كذا، لو أراد الله كذا لعبر عنه، هل يعجز الله عز وجل أن يقول تنزل رحمته، ينزل ماذا أمره، ينزل ماذا ملك من ملائكته، هل يعجز الله عز وجل أن يتلفظ بهذا؟ يعني الله عز وجل يريد يعني منا أن لا نفهم عنه حينما يقول ينزل، الله عز وجل يقول لا أنا ما قصد أنني أنزل وإنما تنزل ماذا رحمتي. نعوذ بالله، هؤلاء يعني يجعلون نصوص الصفات، يجعلون نصوص ماذا القرآن والسنة كأنها الغاز، يتكلم الله عز وجل بشيء لكن ما يريده وإنما يريد غيره، أين هذا الكلام؟ هذا نعوذ بالله من هذا الأمر. فيقول لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، أي للاجتهاد والقياس، لا يدخلها اجتهاد ولا يدخلها ماذا القياس. فيتأكد الأمر أن الإنسان يأخذ بالظاهر، أن يأخذ الإنسان بالظاهر. لماذا الإنسان يأخذ بالظاهر؟ سيسرد الشيخ عليه رحمة الله الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الأخذ بالظاهر، لأن الله إنما خاطبنا بكلام عربي مبين. لو أراد الله عز وجل أن يعمي علينا، لا يريدنا أن نفهم عن يعني ماذا عن مراده، عن مراده خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بغير العربية، فلماذا يخاطب يعني موسى بالماذا بالعبرية، ولماذا يخاطب يعني عيسى بالسريانية، ولماذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية؟ لأجل أن يفهم عنه، لأجل أن يفهم ماذا عنه. وإلا لو أراد الله عز وجل إنزال القرآن لا نفهم معانيه، نقرأ ألفاظه ولا ندري ماذا عن معانيه، لأنزل في أي لغة من اللغات، لأنزله الله عز وجل بأي لغة ماذا من اللغات. فكون هذا ينزل عليه كلام عربي، وهذا ينزل عليه كلام عبراني، وهذا ينزل عليه كلام سرياني، يدل على أنه يريد أن يفهم، يريد إفهام كلامه، يريد إفهام ماذا؟ كلامه. فهؤلاء يقولون لا ندري ما معنى السمع. من الطوائف من يقول لما يقول الله عز وجل وهو السميع العليم يقول ما ندري ما معنى السمع وما معنى العلم. ومن الطوائف من يقول السمع المقصود به المسموع أي المخلوق، والعلم يقول به المعلوم ينفون ماذا؟ الصفات. عجائب وغرائب عند ماذا؟ الطوائف. منهم من يقول لا ندري ما معنى السمع. سبحان الله، السمع في لغة العرب معروف إدراك المسموعات، العلم إدراك المعلومات، وهكذا البصر إدراك المبصرات. فيقول لا ندري ما معاني كتاب الله عز وجل. مؤدى هذا القول أننا لا ندري معاني كتاب الله عز وجل، معاني كتاب الله عز وجل، مؤداه أن الإنسان له أن يخوض فيما يتعلق بالأحكام. يقول ما قصد الله عز وجل الصلاة؟ حينما قال واقيموا الصلاة أراد الدعاء، ما في صلاة. حينما أمر الله عز وجل بالصيام يعني أراد الإمساك مطلقا، ما في شيء اسمه صيام. فمعنى ذلك يعني تحريف الدين، تحريف ماذا؟ الدين، وتضييع الدين إذا فتح باب التأويل من دون برهان. إذا فتح باب التأويل لظاهر نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى الإنسان دين، تبقى زندقة، تبقى زندقة. هذا يقول برأيه، وهذا يقول بكيفه، يقول ما قصد الصلاة إنما قصد كذا، وذاك يقول ما قصد الصيام إنما قصد كذا. فيكون فيه تضييع للدين، يكون فيه تضييع ماذا؟ للدين، إذا فتحنا باب التأويل والخروج عن ظواهر نصوص الكتاب من غير ماذا؟ برهان. لقال من قال بكيفه، لقال من قال في أحكام الله عز وجل سواء كانت علمية أو عملية. يأتي إلى الصلاة فيقول لا الدعاء الموصول، ويأتي إلى باب الصفات فيقول ينزل، يقول لا تنزل الرحمة، ما في رب ينزل، إلى آخره. فمعنى ذلك أن هذا تضييع للدين. ففتح باب التأويل والخروج عن ظاهر النصوص هذا مؤداه زندقة، هذا مؤداه ماذا؟ زندقة. في الشيخ ينبه على هذه المسألة الخطيرة، ينبه على هذه المسألة ماذا؟ الخطيرة. فالله عز وجل أنزل قرآنا عربيا على عربي من أجل أن يفهم عنه، وأمر بأن يتدبر الإنسان القرآن. وإذا كان الإنسان لا يصل إلى معاني القرآن لماذا يتدبر؟ لماذا يأمر الله عز وجل بالتدبر؟ ولماذا ذم الله سبحانه وتعالى الذين لا يتدبروا القرآن؟ لماذا ذمهم؟ يدل على أنه يتدبر، تعرف معانيه، تعرف ماذا؟ معانيه، إلى آخر ما سيذكر الشيخ عليه رحمة الله في هذا المبحث المهم. هذا مبحث ماذا؟ مهم جدا. أحسن الله إليكم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الشاهد بلسان عربي مبين، لسان عربي، وما في عربي فقط، مبين واضح بين يفهمه ماذا؟ كل عربي. ما معنى السمع؟ ما معنى البصر؟ ما معنى النزول؟ ما معنى الاستواء على العرش؟ نعم. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أجل أن تعقلون معناه، من أجل أن تعقلوا معناه، أي تتعقلوا المعنى. معنى أن من لم يتعقل المعنى هذا مذموم، يفهم من حيث الخطاب، يفهم من حيث الخطاب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون معانيه. معنى أن معاني تعقل، معنى أن معاني تعقل. ما معنى السمع؟ السمع يعقل، إدراك المسموعات، إلى آخره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. نبه الشيخ على مسألة هنا، يقول الأصل أن الإنسان يبقى على الظاهر إلا أن يقوم دليل يمنع الأخذ بالظاهر. فإذا قام دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من آية أخرى تبين هذه الآية، أو من السياق أو اللحاق تبين هذه ماذا معنى هذه الآية، أخذنا به. أما إذا لم يقم ماذا دليل، فالأصل أن الخروج عن الظاهر يعتبر تحريفا لا تأويلا، يعتبر تحريفا لا تأويلا. مثاله في باب الأحكام سواء كانت علمية أو كانت ماذا عملية، ما يتعلق بالدليل الذي قام على أن هذا الظاهر ليس مقصودا، ليس ماذا مقصودا. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهره أنه إذا انتهى من القرآن، يقول العلماء ظاهره أنه إذا انتهى من قراءة ماذا القرآن. قالوا هذا الظاهر غير مقصود، هذا الظاهر ماذا غير ماذا مقصود. ودليله قالوا جاء من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يقرأ، يستعيذ قبل أن يقرأ. وبعض العلماء ومنهم ابن القيم عليه رحمة الله يقول هذا على ظاهره، فإن العرب قد تستعمل ماذا، قد تستعمل الشيء الذي لم يوجد، كأنه وجد إذا كان الإنسان سيقوم به جزما، فقد يعبر عن ما لم يحصل بأنه حاصل، نوع من البلاغة العربية، نوع من البلاغة ماذا العربية. هذا ذكره ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، وإلا فقد جاء في السنة ما يبين هذا الأمر. على كل، إذا قام الدليل على الخروج عن الظاهر فلا حرج أن الإنسان يخرج عن الظاهر، أما إذا لم يقم دليل فيما يتعلق بالخروج عن الظاهر فالأصل أن الإنسان يبقى على ظاهر الكتاب والسنة، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتعقل هذا الكلام، أن نتعقل هذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم. بسبب ماذا؟ خرجوا عن الظاهر، بسبب أنه لما خرجوا عن الظاهر ذم، معنى أن الخارج عن ظاهر النصوص يذم، سلف منهم اليهود. فنقول من خرج بالتأويل عن الظاهر لما لغير ما برهان من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه شبها باليهود، فإن فيه شبها باليهود الذين يحرفون من دون دليل، الذين يحرفون. إذن الله عز وجل ذم الذين يخرجون عن الظاهر إلى التأويل من غير برهان، إلى عن الظاهر إلى التأويل من غير برهان، وأول من فعل هذا هم اليهود، ثم بعد ذلك تابعتهم ماذا الجهمية الذين يقولون في استواء الله عز وجل على عرش قال استولى، استوى على عرش قالوا استولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سبحان الله، من أعظم أسباب بعدهم عن الإيمان أنهم حرفوا القرآن، حرفوا ماذا التوراة، حرفوا كلام الله عز وجل، فكان هذا من أسباب بعدهم عن الإيمان. فيخشع الإنسان أنه إذا حرف النصوص علمية أو عملية يخشى عليه أن يذهب إيمانه إذا لم يقم برهان على هذا التأويل. هذا يريد الشيخ هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، الآية. نعم. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني مؤدى هذا القول أننا إذا خرجنا عن الظاهر حصل الخلاف وتفرقت الأمة، حصل الخلاف، هذا يقول برأيه وهذا يقول برأيه، وتركنا ظواهر نصوص الكتاب والسنة. والواجب البقاء على ما خاطبنا الله عز وجل به، أن نبقى على ما خاطبنا الله عز وجل به، فإنه خاطبنا بلسان عربي مبين. ولهذا السلف الصالح، وأعني بالأول منهم من السلف الصالح الصحابة، لم يخوضوا في هذا الأمر بل تلقوا بالتسليم، وإنما جاءت هذه الخزعبلات وهذه التقعيدات والتأصيلات عند المتأخرين. أما الزمن الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القرن الثالث أو القرن ماذا الرابع، لم يحصل منهم هذا التأصيل، وإنما حصل هذا التأصيل بعد القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها ماذا بالخيرية. ماذا حصل لها بعد ذلك؟ لما لم يبقوا على ظاهر نصوص الكتاب والسنة حصلت الفرقة وكثرت الآراء، كثرت الآراء وحصلت الفرقة. الجهمية لهم أصول فيما يتعلق بصفات الله، المعتزلة لهم أصول، الأشاعرة لهم أصول، فكثرت الآراء وكان هذا من أسباب تفرق الأمة. ولما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رأي واحد وهو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحصل فيهم الفرقة، لم تحصل فيهم ماذا الفرقة. ولهذا يقول الإمام مالك في كلام عظيم، يقول: لا يصلح حال هذه الأمة، أو لا تصلح ماذا هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. الآن الناس تخوض، يعني هذا يشرق بالأمة وهذا يغرب بالأمة، هذا يخترع جمعيات وهذا يخترع أحزاب، وهو كل يريد أنه يريد يجمع ماذا الأمة. ما تجتمع الأمة إلا على كتاب وعلى سنة، وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح بها ماذا أولها، معنى ذلك الرجوع إلى ما كان عليه الأوائل من الصحابة والتابعين إذا أرادوا الاجتماع وأرادوا ماذا القوة. فحصل الخلاف والاختلاف وكثرت ماذا الآراء بعد القرون الثلاثة المفضلة، والسبب أنهم نحوا الكتاب والسنة، نحوا الكتاب والسنة، وإلا في الكتاب والسنة يجمع ما يفرق، الكتاب والسنة يجمع ولا يفرق. ودون الكتاب والسنة هو الذي يفرق، ودون الكتاب والسنة هو ماذا؟ هو الذي يفرق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث الفرق وذكر في آخر الأمر قالوا ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار، قال إلا واحدة، وذكر الجماعة وذكر من أوصافهم أنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وأصحابه. فالعصمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفهام الصحب الذين لم يختلفوا، وفي أفهام الصحب الذين لم يختلفوا على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام عظيم من الشيخ علي رحمة الله، أن مؤدى الخروج عن ظواهر نصوص الكتاب والسنة علمية أو عملية أن هذه الآراء تؤدي إلى الفرقة، أن هذه الآراء تؤدي إلى الفرقة. بارك الله فيك، بارك الله. طيب لا هنا بارك الله فيكم.